تلات بنات ندهوني عالبساط بساط يا ناس عجبوني عدو انبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني يوم تلات تلات بنات ندهوني عالبساط همشي من المكان ده يمشيني لمة الحلوين عشنا يوم جميل احلى ما تخيل واحده واحده عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل يوم تلات تلات بنات ندهوني عالبساط بساط يا ناس عجبوني قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني.